الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 25 من سلسلة دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة في الفصل الرابع من الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ودخلنا في الحكم الثاني وهو الفصل الخامس، وهو الحكم الوضعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيانا لأوقات وأحكام الصلاة والعبادات من السبب والشرط والمانع. وتكلمنا في المرة السابقة على هذه التفاصيل، حتى قال الأصوليون: خطاب الله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء هو طلب الفعل وترك الأمر وهو النهي، والتخيير وهو المباح، والوضع وهو ما تكلمنا فيه المرة السابقة. وإلى أن وصلنا إلى المسألة 20، هل يدخل الحكم الوضعي في التكليفي أم بينهما فرق؟ وبين الطوفي المرة السابقة فقال: أما معنى الوضع فهو أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نهي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. مثلا قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لا صلاة بغير طهور. فالوضوء والغسل من الجنابة شرط في صحة الصلاة فلا بد منه، وكذلك المانع. المرأة إن حاضت فلا تصلي ولا تصوم، فهنا مانع شرعي من عدم الصلاة. ثم تطرقنا إلى الصفحة 201 من الجزء الأول من هذا الكتاب. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: ثم ها هنا تنبيهات. أحدها أن خطاب الطلب، وقلت في الهامش يعني خطاب التكليف، ويسمى خطاب اللفظ أيضا، وهو خطاب الوضع على خلافه لما ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال، وقد لاح لك ذلك مما قررناه آنفا. فالأصل أن يقول الشارع: أوجبت أو حرمت عليكم، أو افعلوا أو لا تفعلوا، علما والقطع خلاف الأصل من الوجه الذي ذكرنا. نعم، خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ، لأنه إنما يعلم به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة الآية، والزاني والزانية والزاني الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية، بخلاف خطاب اللفظ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع. كما لو قال الشارع: توضأوا لا عن حدث، فإن هذا خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره. الثاني أن بعض الأصوليين يقسم خطاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضع، وهو قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف، من جهة هناك فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، وبينته المرة السابقة يوم الجمعة. فقال وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف، وكذلك ما فهم من قسمة الآمدي للحكم كما بيناه من أنه طلبي ووضعي، وهو متداخل أيضا، لأن مقصود خطاب الوضع الطلب في علاقة بين الخطاب الوضعي وخطاب التكليف، إذ لا معنى لخطاب الوضع إلا أن الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها عند بعضها فعلا أو كفة، صلاة الظهر عند الزوال وزوال الشمس تكون عند صلاة الظهر، فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك منارا وعلما على الصلاة وبداية الصلاة ووقت الصلاة، فقال طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها أو عند بعضها فعلا أو كفا، كقوله أوجبت عليكم عند وجود الزنا في هذا كذا، وعند وجود السرقة، وعند ملك النصاب ووجود الحول الزكاة، وعند اجتماع الحلف والحنث الكفارة، ونحو ذلك كثير. والصواب في المسألة أن يقال خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي، أي إما ثابت بالألفاظ نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة الحكم بين، أو بالأسباب ونحوها كقوله إذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر، كذلك المغرب والعشاء والفجر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها، فهذا من باب العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وقال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر أي لابن قدامة واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف لزوال الشمس، يعني زوال الشمس سبب وجوب الصلاة، فزوال الشمس من عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نستطيع ولا قدرة لنا على هذا، وانتفاء والنقاء من الحيض، المرأة لا تستطيع أن ينتهي حيضها حتى تكمل أيامها في عادتها، ويكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة، قال ولا يؤمر به أو يكون في قدرته تكملة النصاب حتى تجب عليه الزكاة، فقال ولا يؤمر به، ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلزاما أن نجمع المال حتى يصل إلى درجة النصاب، هذا ما طلبه منا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن إن حدث هذا وجبت الزكاة. والاستطاعة للحج، فليس هناك واجب للاستطاعة، إن وجد ما عندك المال فعليك الحج، وعدم السفر للصوم، أحكام السفر معلومة في مسألة الجمع ومسألة القصر وما شابه من هذه الأمور، فربنا سبحانه وتعالى يكون ذلك كذلك عندما يتهيأ الإنسان لهذا الأمر من غير تكلف. وبهذا نعرف أن خطاب التكليف علامته أمران، أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنهيات، هذا الأمر والنهي الأوامر والنواهي، فقال أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنهيات، وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، هو هذا، كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع أو سبب مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات أو غرم المتلفات وأروش الجنايات هي التعويضات لغير المكلف كالصبي، كما بينا اليتيم والصبي إن كان معه مال وجبت فيه الزكاة. فهنا يقول لك وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، اليتيم الذي لم يبلغ والصبي والمجنون لا تكليف عليهم. فهنا قال وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف للزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي والمجنون. وفيها وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. هذا أكثر من وجه بكثرة النقولات، وهذا تكملة لما قلته في المرة السابقة في مسألة الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. قلت فإذا كان ذلك كذلك، فالحكم التكليفي يعتبر أمرا وطلبا يكلف فيه الشارع المكلفين بأوامر وطلبات بالفعل أو الترك. والحكم الوضعي كما مر هو إخبار من الله، إخبار كما قلنا قبل ذلك، الحكم الوضعي إخبار وإعلام، إخبار من الله بوجود أحكامه أو انتفائها مع وجود السبب والشرط أو وجود المانع. في الزكاة عندما يكون النصاب مكتملا وهو السبب، وحولان الحول سنة قمرية وهو الشرط، تجب الزكاة. فإذا حدث مانع من الدين فالدين أسقط الزكاة، فهنا شرط وجد مع سبب، فهكذا ينبغي أن تزكي زكاة مالك. ثم لما حدث المانع من الدين فالأمر اختلف، وكذلك مسألة الحيض والطهر وغير هذه من الأمور. قال الشاطبي في الموافقات: المسألة الأولى من خطاب الوضع. طبعا كما علمتم قبل ذلك مرارا أن كتاب الإمام الشاطبي الموافقات هو من أجود وأقوى وأكبر كتب الكتب، وهو علم من علوم أصول الفقه، المقاصد الشرعية. فهذا من أشمل ما تكلم فيه أهل العلم كمصنف في باب واحد، 4 مجلدات كبيرات. وقبل قبل الشاطبي كان هناك أئمة يتكلمون في المقاصد الشرعية من غير أن يكون لهم أبحاث كثيرة، من غير أن يكون لهم كتاب مخصص في هذه المسألة كما فعل الشاطبي. ومن أجل هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم صاحبه، وأيضا القرافي، وكذلك العز بن عبد السلام. فذكرته هنا في كتابي هذا من باب المقاصد الشرعية، حتى أجمع بين أصول الفقه في أنواعها كتخريج الفروع على الأصول، وكذلك المقاصد الشرعية وغيرها كما بينت في هذا الكتاب. قال الشاطبي في الموافقات في المسألة الأولى من خطاب الوضع: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان، أحدهما خارج عن مقدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره. قال: فالأول قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا، فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة. كما قلت خطاب الوضع إخبار وإعلام، فربنا سبحانه وتعالى يبين كما بينت المرة السابقة كلام الأصولين في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يسأل على كل صغيرة وكبيرة، فينزل جبريل بالوحي، فينزل جبريل بالوحي، فهنا في كل مسألة سأل فيها الصحابة وأجاب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انقطع الوحي اختلف الأمر مع أن الدين قد أكمل. فهنا رب العزة جل وعلا بعد إكمال هذا الدين جعل هناك علامات لبيان الأحكام الشرعية، هذا معنى الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي. فقال: فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: وخوف العنت سببا في إباحة النكاح، إباحة نكاح الإماء، لأن الحر لا يتزوج الأمة إلا في حالة الضرورة. وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإمام، والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج. فهو هذا السبب السلس، ليس على المريض حرج، ومعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا بد من الطهارة. فعند وجود المرض المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فهذا صاحب مرض السلس بعد أن يتوضأ يجد أن البول ينزل قطرات منه، وهذا مستمر سلس أنه يتفلت دائما، فجعل رب العزة جل وعلا من التيسير والسماحة واليسر أنه يجوز له أن يصلي وهو ينزل البول ويخرج البول، وهذا لا يجوز في الحالة العادية، أما في الضرورية فلا بد من اليسر والسماح. والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج، كل هذا من باب المقاصد الشرعية. رب العزة جل وعلا الأمر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقالت عائشة رضي الله عنها في رواه البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد عن الأمرين. فهنا المقاصد الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا هذه المقاصد الشرعية، مسألة اليسر والسماحة وعدم التجديد وإباحة الصلاة في للمعذورين في حالة الضرورة وهكذا. وقال: وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إيجاب تلك الصلوات وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للسبب. فقال: والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب وما كان نحو ذلك. يبقى جمع لك هذه الأسباب والشروط وهذه المقاصد الشرعية. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت، ووجوب الصلوات وأداء الصيام، والجنون مانعا من القيام بالعبادات، وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. وأما الضرب الثاني ففيه نظران. قال: نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف مأمورا به، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا، أو منهيا عنه أو مأذونا فيه. يبقى جمع لك الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فقال أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه، والاقتضاء في اللغة الطلب، اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا. هذا خلاصة المقاصد الشرعية، جلب المصالح ودفع المفاسد. كل علم المقاصد الشرعية يقوم على هذه الدعامة الأصلية الكبرى، جلب المصلحة ودفع المفسدة. ومنها دخلت المصلحة المرسلة كما بينتها هنا في هذا الكتاب، وأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أجمعوا على المصلحة المرسلة. فقال من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، كالبيع والشراء للانتفاع والنكاح للنسل. كل هذا تفصيل في علم أصول الفقه في مسألة مقاصد الشريعة. لذلك كتب الشاطبي هذا الكتاب الجليل، فيبين لك الأحكام التكليفية والوضعية من خلال المقاصد الشرعية. فهنا قال لك من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو نفعا، كالبيع والشراء للانتفاع. هذه مصلحة جليلة لا يستغنى عنها أي إنسان. والنكاح للنسل كذلك، هذا مقصد شرعي لله ورسوله في مسألة النسل والانقياد. لذلك لما خلق الله آدم وحواء وتزوج وأنجب، فكانت شريعة آدم عليه السلام، كانت حواء تلد في كل بطن بإذن الله تعالى ولد وبنت في كل بطن، وليس هنالك غير هؤلاء، وهم إخوة وأخوات. فجوز الله سبحانه وتعالى في البداية أن يتزوج البنت الأولى، يتزوجها أخوها من البطن الثانية، والعكس في الولد والبنت. وهذا كان لأسباب ومقاصد شرعية، ليس هنالك إخوة وأعمام وخالات وهكذا. هذه بداية الخليقة إلى أن نسخ هذا. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، يبين لك مراد الله ورسوله كما بينت، كما قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن أصول الفقه هو الذي يبين مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقاصد الشرعية عندما تدخل في الأحكام التكليفية ينشط عندك الذهن والوعي لمعرفة العلل والأسباب التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالبيع والشراء والنكاح للنسل والانقياد للطاعة لحصول الفوز. وكذلك هو هذا من أجل المقاصد الشرعية. قال والانقياد للطاعة لحصول الفوز، المقصد من الانقياد للطاعة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا المقصد الشرعي من العبادة والطاعة والأمر والنهي، كل هذا من خلال الفوز بالجنة وما أشبه ذلك. وهو بين ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع، إما سببا أو شرطا أو مانعا كما بينا في الفروع السابقة. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين، وتحريم المصاهرة. عندك في الهامش قلت، وقال ابن الأثير في النهاية، الصهر حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج. فقال: أما السبب مثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين، وتحريم المصاهرة، وحلية الاستمتاع، والزكاة سببا لحلية الانتفاع ذبح البهيمة يعني بالأكل، والسفر سببا في إباحة القصر والفطر. وكما بينت أن الأصل في القصر على الوجوب لا على الإباحة، لحديث عائشة في صحيح البخاري: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالراجح في هذا الحديث البخاري، وهو الراجح بلا شك، أن القصر واجب وليس مباح. والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك. يبقى كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. فرب العزة جل وعلا بين لكل شيء سببه وشرطه ومانعه. فأدخل الشاطبي رحمه الله هذا الكلام الفز الجليل، ونسجه مع الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، حتى يتسنى ويستقيم لطالب العلم معرفة ما هي العبادة وما صفة العبادة ولماذا نعبد الله سبحانه وتعالى، مع دخول هذه الفروع في كل الفروع الفقهية: معاملات والعبادات والديات والجنايات والحج وهكذا، وكذلك في مسائل العقيدة. فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرع تلك المسببات. احنا بنتكلم على الحكم الوضعي وخلاصة المقاصد الشرعية في هذه الأحكام. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق، وفي حل مراجعة المطلقة ثلاثا، والإحصان شرطا في رجم الزاني، والطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية شرطا في صحة العبادات. فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسبابها، ولكنها شروط معتبرة في تلك المقتضيات. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، وهذا يبين المقصد الشرعي، لأن الضرة التي تكون زوجة ولزوجة زوجتين مع رجل أو ثلاثة، فهذا يحدث الغيرة والفتنة والاضطراب النفسي بين النساء. فهنا فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، فلو جوز لنا نكاح الأختين لأدى ذلك إلى فساد الدنيا، بمعنى الأخت تكره أختها وتفسد العلاقات وصلة الرحم وهكذا. ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها، نفس العلة والمقصد. والإيمان مانعا من القصاص لكذا، والكفر مانعا من قبول الطاعات وما أشبه، لإن أشركت ليحبطن عملك وما أشبه ذلك. كل هذه وجود الموانع ووجود الشروط ووجود الأسباب ومعرفة ما هو الحكم الوضعي، وهو متصل ومنسوج مع الحكم التكليفي. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا. كالإيمان هو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات أو صحتها ومانع من القصاص، ومثله كثير. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه ولا مانعا، لما في ذلك من التدافع، المسألة تبقى فيها تناقض، وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر، ولا يصح اجتماعهما على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منهما منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف. قلت: فإذا كان ذلك كذلك يعلم كيف توجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وكيف يغرمون في أموالهم إذا أفسدوا مال الغير مع كونهما غير مكلفين، وذلك لأن إيجاب الزكاة والتغريم ليس من باب الحكم التكليفي، لأنهما غير مكلفين، وإنما من باب الحكم الوضعي الذي يوجد أو يوجد بوجود الأسباب والشروط، وينتفي لوجود الموانع وانتفاء الأحكام والشروط. لذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فالأخذ من الأموال عند وصولها إلى النصاب بعيدا عن كون صاحبها مكلفا أو لا، صغيرا أو كبير، وهو نص الحديث الذي رواه البخاري في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فعلة الحكم وسببه وجود الغنى بعيدا عن كون هذا الغني مكلفا أو لا، وهذا علاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. المسألة 21: أقسام خطاب الوضع أو الحكم الوضعي. تكلمنا عن الحكم الوضعي تفصيلا ومصطلحاته المختلفة، ثم تكلمنا عن الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. القبلة جهة اليمين، اليمين قليلا. قال الطفي في شرح المختصر، قال: وللعلم المنصوب أوصاف. العلم المنارة التي تكون في الصحراء لتبين للناس اتجاهاتهم الصحيحة، أي العلم الذي نصبه الشارع معرفا للحكم، وهو الحكم الوضعي وخطاب الوضع، له أوصاف. إن شئت قلت أنواع أو أقسام، كالعلة والسبب والشرط ونحو مما ذكر. والعلم كالجنس، وهذه أنواعه، مثلا الأصناف الستة كما في الصحيحين وغيرهما: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. كل صنف من هذه الأصناف جنس منفرد. طيب، وهذه أنواعه، أو كالنوع وهذه أصنافه. والعلم في اللغة العلامة، ومنه علم الطريق، وهو أنصاب من حجارة أو غيرها شاخصة تدل بها عليه. القسم الأول واحد من أقسام الحكم الوضعي: العلة. تعريف العلة لغة وشرعة أصل كلي في أصول الفقه وفي الشرع كله. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. كمسألة الإسكار، إن وجد الإسكار في الخمر فهو حرام، وهذه العلة الإسكار. إن تحولت الخمر إلى خل أو إلى خل فهذه قد ارتفعت علتها، والخل يجوز بعد أن كان في مسألة الاستحالة بعد أن كان خمرا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. وهذا أصل من أصول الأربعة للقياس وفي الأحكام الشرعية. ودائما رب العزة جل وعلا يبين العلة في الآيات وكذلك الأحاديث كما سيأتي في كتاب القياس. تعريف العلة لغة وشرعا وبيانها تفصيلا بالأمثلة. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها، وكلامه نفس ما ذكره المرداوي من غير عزو للطوفي وكأنه كلامه. تيبيكال، أحد أصناف العلم العلة، وهو في أصل الوضع اللغوي يتكلم ابتداء عن مسألة المعنى اللغوي. ودائما أقول الأصوليون والفقهاء يبينون ابتداء معنى المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك يدخلون إلى المعنى الاصطلاحي والشرعي، وهناك علاقة منسوجة ومتصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان إيه؟ الشرعيات، بعث لبيان الشرعيات. فإذا وجد تعارض بين اللغة وبين الشرع فلا تقول إلا لا، ليس هنالك إلا المعنى الشرعي، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات كما اتفق على ذلك الأصوليون. وهو أصل والعلة وهي في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي، هي العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. أنت صحيح سليم فأصابتك آفة أو مرض، فخرج جسمك عن المستوى الطبيعي إلى هذا الخلل بسبب هذه العلة التي هي المرض. وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض، والمرض هو هذا العرض المذكور، وهو في اللغة يعني العرض الظاهر بعد أن لم يكن، الظاهر بعد أن لم يكن ظاهرة. الجسم سليم ثم أصابك زكام، أصابك مرض في مثلا في كذا، أيا كان المرض الظاهر بعد أن لم يكن. قال الجوهري من أهل اللغة عرض له أمر كذا يعرض أي ظهر. طيب، وفي اصطلاح المتكلمين هو ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات والأصوات، وهو كذلك عند الأطباء لأنه عندهم عبارة عن حادث ما. لكثرة كلام المتكلمين في كتب الأصول، فرغما عن كل أصولي يذكر هذا في كما بينت أنا مسألة تسليف هذا العلم وانتقائي للنقولات التي ليس فيها أمور الكلام والفلسفة والمنطق، ولكن في مسألة الاصطلاح أراد الطوفي أن يبين المعنى فحسب، أما المسائل وأحكام المتكلمين فلم أأتي بها في هذا الكتاب. قال لأنه عندهم عبارة عن حادث ما، إذ قام بالبدن أخرجه من الاعتدال، لأن الأمراض البدنية موجبة لاضطراب الأبدان إيجابا محسوسا. هو بيمهد لك في مسألة الأصل الكلي، الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه، العلة التي هي يبنى عليها الحكم، فهي لا بد منها لاستقامة الحكم. فهي مسألة المرض ومسألة الشفاء. هنا المرض حدث في الجسد كذا، فكذلك وجود العلة تستقيم بها الأحكام الشرعية. فحالة الاعتدال الطبيعي إذا انحرفت عن التوسط بغلبة الحرارة، الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة، كان ذلك هو انحراف المزاج، وهو العلة والمرض والسقم. مسألة الضغط نسأل الله العفو والعافية يؤدي إلى انحراف شديد في الجسد كله، وهكذا. ثم استعيرت العلة في الوضع اللغوي، فجعلت في التصرفات العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار والتسويد الموجب أي المؤثر للسواد لذاته، أو لكونه كسرا أو تسويدا لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح. وبتكلم هنا عن مسألة في الموضع اللغوي العلة، فجعلت في استعيرت يعني فجعلت في التصرفات العقلية، يبين لك مسألة الانكسار والسواد وما شابه. وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، يربط بين العلة العقلية والعلة اللغوية والعلة الشرعية حتى يستقيم عندك كمال الفهم، ولذلك أتى بهذا الكلام. ثم استعيرت وكذلك العلة العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، كالتحرك الموجب للحركة. انت مش هتتحرك، مش هينفع تتحرك غير ما تتحرك، لن يحدث التحرك إلا عند تحركك، والتسكين الموجب للسكون. ثم استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، فجعلت فيها لمعان ثلاثة. أحدها ما أوجب الحكم الشرعي، أي إذا وجد وجد قطعا، اللي هو إيه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بيتسلسل معك في المصطلحات اللغوية والعقلية ثم يسلسلك إلى المعنى الشرعي وهو المراد. أحدها ما أوجب الحكم الشرعي، أي إذا وجد وجد قطعا لا محالة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو المجموع المركب، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم. يبقى العلة المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بأجزاء العلة العقلية. العلة العقلية يأتي لك بالمثال ثم ينزله على العلة الشرعية. قال: وذلك أن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث فلا بد له من علة، لكن العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب وكالخشب للسرير، أو علة صورية كاستدارة الخاتم وتربيع السرير، أو فاعلية كالصانع والنجار الذي يفعل السرير ويفعل الخاتم، أو غائية كالتحلي بالخاتم علته التحلي. وكل هذه كلمات المتكلمين ولا تخالف يعني. والنوم على السرير، فهذه أجزاء العلة العقلية ومجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة. فكذلك استعمل أو استعمل الفقهاء لفظ العلة بإيزاء الموجب للحكم الشرعي، فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ثم ضرب لك المثال فقال مثاله وجوب الصلاة حكم شرعي، يبقى وجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا وهكذا. يبقى شرطه ومقتضيه وحكمه ومحله في المسألة الصلاة وفي الزكاة هكذا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. قال وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي ومقتضيه حكمة الحاجة إليهما والمقصد الشرعي هنا، والإيجاب والقبول فيهما في البيع وفي الزواج، وشرطه ما ذكر من شروط البيع والنكاح في كتب الفقه، مسألة طويلة يعني. ومحله هو العين المبيحة أو المبيعة والمرأة المعقود عليها، هذا محله. وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف، هذا تفصيل لما قاله في مسألة مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة. وافرض مثل ذلك في الزنا والقتل وكذا وقطع الطريق، فإن وجوب العقوبات فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل، وهي ظاهرة. قال أبو محمد يعني ابن قدامة صاحب روضة الناظر قال فلا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع اللي هو ما قلنا مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، هذا تفصيل العلة. والأهل والمحل وصفان من أوصافها. قال قلت الأولى أن يقال هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها. لما نتكلم على مسألة الصلاة في الحكم الشرعي ومقتضيه أمر الشارع وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب أن يكون عاقلا، ومحل الصلاة وأهل المصلي. فقال هنا لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها، ما يحدث في الصلاة هذه أجزاؤها وأركانها، وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته. وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى العلة، ومقتضى الحكم هو المعنى الطالب له، كما قلت المقتضى هو الطلب، وشرطه يأتي بيانه بإذن الله تعالى، وأهله هو المخاطب به ومحله ما تعلق به وقد بان بالمثال. طيب الثاني من المعاني الثلاثة التي استعيرت لها العلة الشرعية وهو مقتضى الحكم وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. احنا بنتكلم اهو على أركان العلة، فننظر هنا عند وجود هذه الأركان واكتملت ثم حدث خلل، فهنا قال وهو مقتضى الحكم وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. في علل ولكن في شرط وفي سبب وفي مانع. طيب مثاله اليمين هي المقتضي لوجوب الكفارة، لله علي نذر بكذا، والله لأصومن كذا، لأتصدقن بكذا، هذا يمين اقتضى هذا اليمين إن حدث الحنث وجوب الكفارة. اليمين هي المقتضي لوجوب الكفارة والحنس فيها، لكن الحنس شرط في الوجوب. لو قلت والله لا أفعل كذا توجب عليك هذا، فقال لكن الحنس شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا هو علة إذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة. أنت أتيت بالحلف فلا بد أن تفي، وبالنذر ولا بد أن يكون منك النذر. وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، قال لها إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، إن ذهبت إلى صاحبتك أو صاحبتك فأنت طالق، وإلى أن توفاها الله ما ذهبت، فليس هناك حنث. وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد الحلف إن عقد سببه أو إن عقد سببه. وكذا الكلام في مجرد ملك النصاب. النصاب طيب، في مجرد ملك النصاب يقال وجدت علة وجوب الزكاة، لأن ملك النصاب مقتضي له اللي هو السبب، وإن لم يتحقق إلا بعد حؤول الحول، يعني حولان الحول سنة، ولكن بملك النصاب انعقد سبب الوجوب. خلاص انت عندك النصاب، يبقى الشرط الذي هو من يوم الناس هذا إلى سنة قمرية فقد وجب الشرط، وعند وجوب الشرط ووجود الشرط تجب الزكاة، أو وجد الشرط وعند وجود الشرط تجب الزكاة. قال ولكن بملك النصاب عقد سبب الوجوب. وكذلك الجرح علة لوجوب القصاص أو الدية، وزهوق النفس المجروح شرط. ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد وجودها، فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث، وإخراج الزكاة قبل الحول الذي هو شرطها. إخراج الزكاة قبل الحول الأصل وجود السبب وهو النصاب، والحول هو الشرط، ولكن وجدت أدلة شرعية كما في صحيح البخاري وحديث ابن عباس وحديث خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاتهما قبل حولان الحول لضرورة رآها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين. وهنا تجوز الزكاة قبل حولان الحول إذا وجد النصاب، فهذا يجوز الزكاة قبل حولان الحول. يحسب هو هنا، قلت قبل ذلك في مسألة من أراد يعني يحب أن يقسم زكاة ماله، أولا إن وجد النصاب مع الحول وكان هذا اليوم تمام الحول تمام السنة القمرية فقد توجب عليه أن يزكي كل ماله لا متقطعا ولكن حالا. أما في مسألة تعجيل الزكاة قبل حولان الحول مع وجود النصاب هذا يجوز، لأنك لم تجب عليك الزكاة بعد، فهنا يحدث ماذا؟ إن كانت معك الزكاة فأردت أن تقسم زكاتك متى؟ بعد حولان الحول، بعد النصاب والحول قد بدأ، فأنت توجب عليك أن تكون الزكاة عند حولان الحول كاملة، أما قبل الكمال وفي سير الحول يجوز لك أن تقسم الزكاة مثلا كل شهر على بعض الفقراء إلى أن يصل آخر شهر فتكون قد أتممت الزكاة، من باب تعجيل الزكاة. فالمسألة هنا قلت ماذا أنت؟ في عروض التجارة مثلا بيحسبها بقيمة العروض والسلع في نهاية الحول فيعلم قيمتها ويخرج 2.5% من المئة. الحساب تقصد تجميع أنواع الأموال أم ماذا؟ المال كله سويا، يعني عروض التجارة مال والسلع تتحول إلى مال، فمالك تخلطه مع المال السائل فهذا يكون سويا. والبعض أدخل الذهب والفضة لأن كل هذه تتحول إلى مال سائل، وهو المال النض الذي يتحول من السلع إلى المال السائل اللي هي النقود الورقية أو النقود المعدنية، فكله يدخل سويا ويكمل النصاب، يكمل بعضه بعضا. نعم هو هذا، وهي أيضا في نفس المسألة، مسألة يتعذر على الناس أن تجعل لكل ما دخل من مالك حولا مستقلا، هذا لا يستقيم. يعني أنت معك النصاب ثم أتى في نهاية الحول أو القبيل نهاية الحول 20,000 زائدة، فهذه تدخل مع الأصل. فأنت لو فعلت مثلا تاجر في كل يوم يدخل بعض المال، لو كان هذا التاجر تاجرا غنيا قد يصل مئات الآلاف في أسبوع مثلا أو في اليوم وأيا كان. فهي المسألة هنا لو كان في كل يوم أو في كل أسبوع زيادة لها حول لن تستطيع أن تفعل هذا. فالراجح من أقوال الفقهاء أن كل مال زاد في هذه السنة وهذا الحول مع المال الأصلي فعند حولان الحول تخرج الزكاة عن كل المال الذي أتى على خلال الأيام والشهور. تقصد المعنى في النهاية تدفع ما زاد. نعم. نعم. يعني هل قيل بوقت معين مثلا 3 أشهر أو 4 أو مثلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم بالإجماع. فهنا يجوز لك هذا على ما تراه صالحا لك ولزكاتك وللفقراء. فالمسألة ميسرة ومطلقة لأن النبي ما قيد هذا. فمع وجود فمع عدم التقييد يجوز كل صورة من هذه الصور. نعم. طيب بسم الله. قوله يقتضي الحكم وإن تخلف عنه يقتضي الحكم وإن تخلف عنه الحكم لفوات الشرط، قال فلفوات شرط كالقط العمد العدوان يسمى علة علة لوجوب أو يسمى علة لوجوب القود اللي هو القصاص، وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة، المكافأة بين القاتل والمقتول، وهي شرط له بأن يكون المقتول عبدا مثلا، أو لوجود مانع مثل إن كان القاتل والدا فإن الإيلاد الولادة يعني مانع من وجوب القصاص، وكان سببا بإذن الله في ولادته، فهذا يمنع القصاص، لأن الأصل أن الولد الأب يكون في غاية الحرص على ولده، فقد يصيبه الغضب أو شيء ما يؤدي إلى أنه ضربه مثلا بشيء أدى إلى هلاكه وموته. وجود العلة هنا، وجود العلة في مسألة الإيلاد ورحمة الأب بالولد تنفي العمد، وإنما حدث لغضب أو لغيظ أو ما شابه، فهذا معنى كلامه. لا يقتل والد بولده، وهذا حديث وإن ضعف في السند فهو حديث صحيح، حديث ضعيف عليه العمل، وحسنه البعض يعني. وكذا النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة، علة لوجوب الزكاة، وإن تخلف الوجوب لفوات شرط كحؤول الحول أو لوجود مانع كالدين فإنه مانع لوجوب الزكاة. يبقى عندنا السبب والشرط والمانع. قال الثالث من المعاني الثلاثة التي استعيرت بها العلة في الشرع وهو حكمة الحكم، كمشقة السفر للقصر والفطر. قلت هنا في الهامش المشقة أمر معتبر غير منضبط، مشقة تختلف من الأشخاص وبالأزمان وبالأوقات وبالأماكن وبنفس السير في السفر، فالمشقة أمر معتبر غير منضبط ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فاليوم يسافر الرجل إلى أرض الله الحرام من مصر بالطائرة لا يجد مشقة، قاعد ساعة ونص في تكييف وبيشرب حاجة ساعة أو شيء وكلام زي الفل، فيش مشقة أصلا. وربما وجدها من انتقاله من مكان داخل بلده إلى مكان آخر بلا سفر، وهناك مشقة. عندنا مثلا من هنا لهجانا لآخر شارع الهرم، يعني أنت في الزحام وما شابه ممكن تاخد 3-4 ساعات مثلا، ويبقى في مشقة وحر شديد وهكذا. فالأمر القضية هنا المشقة نسبية، فلا يستقيم أن تكون الأحكام الشرعية قائمة على هذا، على شيء نسبي يختلف، لابد أن يقوم على شيء مستقر حتى نستطيع الحكم عليه. خلاص يبقى قالوا هنا إيه القضية هنا؟ مش المشقة، نفس السفر، الحكمة نفس السفر. طيب حكمة الحكم كمشقة السفر للقصر والفطر، كثير من الفقهاء قالوا على هكذا المشقة، ولكن هي كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. فيقولون مشقة السفر هي علة استباح القصر والفطر للمسافر، والدين في ذمة المالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة. يبقى في هنا أصول ثابتة ليست بنسبية، أي لا تتخلف ولا تختلف، فلا بد أن تكون الحكمة منضبطة. طيب قال علة المنع وجوب الزكاة والأبوة، أي كون القاتل أبا علة للمنع من وجوب القصاص، لمنع وجوب القصاص. والمراد بحكمة الحكم هو المعنى المناسب الذي يناسب الحال، المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم، لذلك العلة هي المعنى المناسب الذي يناسب الحكم، كمسألة المعنى المناسب في الإذكار، لأنه يزيل العقل، يجعلك لا تشعر ولا تدري بما تقول وبما تفعل، فهو أمر مناسب. والمراد بحكمة الحكم هو المعنى المناسب اللي هي العلة، واخد بالك، هي العلة الذي نشأ عنه الحكم. وبيان المناسبة في هذه الصور أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها، والتخفيف عنه بالفطر. والمشقة على المسافر، حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة. هو قال هنا المشقة معنى مناسب، فقلنا هنا أصل السفر الذي أقوله أنا مخالف لهذا، أصل السفر، لأن المشقة قلنا أنها متفاوتة، بمعنى قضية هنا كما قلت المثال، تذهب إلى السعودية لا مشقة، إن لم توجد المشقة فالعلة انتفت، يبقى لا يجوز لك أن تقصر ولا يجوز لك الجمع وما شابه. فلذلك أنا فرقت أنا بين الحكمة هنا في السفر، هل المشقة أم نفس السفر؟ لا، نفس السفر. طيب، قال وانقهار مالك النصاب بالدين، قهر، أتى عليك الدين فانتهى الأمر، حتى لو كنت ليس بصاحب مال ولا زكاة، مجرد الدين يقهر الإنسان، لا سيما إن كان الطلب عليك ممن هو الدائن لسقوط القصاص. وقال لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص. صحيح كلامه، ولكن الإشكال عندي في مسألة هل الحكمة هي السفر أم المشقة، لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتضي الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه. قال واحترزنا، أي استثنينا هذا الفرع بهذا، عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته. تكلم أهل الفقهاء عن هذه المسألة، قالوا كيف لا يقتص الرجل الأب من أبيه، يقتص بسبب ولده الذي قتله رغما عنه، ولا تطبق ذلك على هذه الصورة اللي هي واحترزنا بهذا من وجوب رجمه إذا زنى بابنته. طب هي هذه ابنته والذي قتله ولده، فالمسألة عندكم اختلفت لماذا؟ فقال فهي إذن سبب إعدامه مع كونه سبب إيجادها، لكن ذلك لمحض حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك نهيا شديدا، حتى لو قتلها لم يجب قتله بها. يعني بيقول لا يقتل الوالد بولده، والولد يدخل فيه البنت والابن. قال حتى لو قتلها لم يجب قتله بها، هي كالولد، ولكن مسألة الزنا أمر آخر، لأن الحق لها. أنه ماذا؟ القتل كما يحدث مع الولد هذا أمر، العلة موجودة، مسألة الرحمة للرجل، وقد يحدث نوع من الغيظ والغضب لا يؤخذ به. أما مسألة الزنا فأمر معلوم في الديانة، وهذا لا يجوز، وهذه لا تعتبر قياسا على ذلك، هذا ليس كذلك، فالأمر يختلف. فقال لأنها الحق، لأن الحق لها، لأنها اعتدى عليها. نعم، واعتداء عظيم. فهكذا يعني. قال الشاطبي في الموافقات: أما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح، وهذا حكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأجل العلل المصلحة والمفسدة. الديانة كلها قامت على المصالح والمفاسد، جلب المصلحة ودفع المفسدة. وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. فهنا قال: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة. يبقى كل حكم شرعي بالوجوب أو بالند أو بالإباحة هي مصلحة، والمفاسد كل نهي شرعي هو مفسدة. والمفاسد التي تعلقت بها النواهي فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة. وكذلك نقول في قوله: لا يقضي القاضي وهو غضبان، كما في الصحيحين. فالغضب سبب وتشويش الخاطر، أو سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة. بمعنى الغضب يسبب تشويش، فأنت لا تستطيع أن تقضي وذهنك غير فارغ، وذهنك مليء بأمور أخرى، غضب غير الغضب، ما يناسب ويوازي الغضب. أنت في غضب أو في حالة مرض شديد يؤلمك، لا تستطيع أن تفكر من نغزة المرض، وهكذا شدة برودة، التبول أو التغوط مع الشدة لا يستطيع أن يمسك نفسه. فهنا المسألة ينظر، قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ليس فحسب الغضب. فهذا مثال في المسألة، بل كل ما يشوش على النفس سواء كان الغضب أو البرودة أو السخونة أو المرض أو ما شابه. يبقى هنا نحكم العلة حتى تكون منضبطة ونعلم كيفية القياس عليها. يبقى لا يأتي الظاهري في المذهب الظاهري يقول هو الغضب فحسب، ليس كذلك. لأن مسألة البرودة والشديدة في مكان بثلج لربما كانت أكثر من الغضب. فنحن ننظر هنا كما قال: فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة. إيه بقى هو؟ كل ما أدى إلى التشويش. واخد بالك؟ إحنا بنقاعد كل ما أدى إلى التشويش فهو العلة. في أي علة في شيء ما، على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لأنها متناسبة ومتوافقة لارتباط ما بينهما، ولا مشاحة في الاصطلاح. مسألة الاختلاف بين الكلمات مع الترادف ونفس المعنى لا خلاف فيها. وقال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. في مسألة الغضب والتشويش والبرودة والسخونة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل. العلة الإسكار، الحكمة أنه يزيل العقل، ومع الإسكار يقع ما لا يحمد عقباه بكل شيء. فالمسألة الخمرة شديدة. قال: لأن حفظ العقل هو صار هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. الخمر أمر عظيم، وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هو السفر، هي السفر كما قلت آنفا، هذا كلام الشنقيطي. قال: لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. هذا كلام قوي من شيخ الشنقيطي رحمه الله. قلت: هذا جانب من الكلام على العلة هنا بما يناسب المقام، وسيأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى الكلام على العلة التي هي أحد أركان القياس في الأحكام في الكلام في الأدلة الشرعية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.